بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس السابع. 7e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل في التدريبات التي ما أخذناها أمس وسنخص التدريبات فقط اليوم ما ندخل في الدرس الجديد فقط نكمل لأن الدرس الجديد طويل شوية النص في فلسطين طويل شوية الأفضل نكمل هذا ثم من الغد ندخل في ذاك النص فإيش كان يبقى عليك اليوم طيب رابع كذا أجيب عن ما يلي قال اذكر ثلاث جمل فعلية عما يكون به علماء في تعليم أمور الدين في ثلاث فراز فيربال فعلية citant ce que font les ulama pour enseigner les choses de la religion. لن يقول لك trois phrases citant ce que les ulama y font pour enseigner les choses de la religion aux gens et des jumla fi'aliya fa anta qulta aid yas'alun c'est des jumla fi'aliya lakin mushkila kama qultu lak tu peux pas commencer par une jumla fi'aliya avec un damir sans savoir qui revient t'es obligé de on ne sait pas de qui tu parles يسألون واو جماعة يعني أكي الضمير أو الضمير يعني toujours une chose qui est citée avant lui si tu cites un ضمير c'est qu'on sait de qui tu parles alors tu dis j'ai amené le masjid je dis aman il faut que tu commences par les ulama yasalun là tu peux dire yasal lakin t'enlèves واو جماعة tu mets un fa'il ظاهر مثلا يسأل الناس العلماء كذا كذا كذا اما tu dis pas يسأل مباشرة العلماء on va dire qui ils interrogent فهمت؟ faut que tu mettes un fa'il ظاهر maintenant que tu mettes un nom apparent on sait de qui tu parles يسألوا العلماء الجاهلين لا من qui c'est qui le fa'il من يسأل من qui c'est qui interroge qui interroge qui سأل العلماء c'est bon ça سأل العلماء ça dépend ce que tu veux dire après بعد الطلاب من يسأل من العلماء يسأل الطلاب العلماء سي العلماء كي انترجي الطلاب ايوه اكمل لفهم المسألة طيب واش كتبغي دير أن يسأل العلماء الطلاب plutôt tu veux dire tu voudrais dire يختبر العلماء الطلاب ils testent en fait les le sens que tu as dit j'ai compris et en fait ils t'interrogent pour voir s'ils ont compris la chose Azao pose une question pour voir elle fahima amla non la question pour que ça rentre plus comme dans Rousul Salam. Pose des questions, c'est pour. Al-An, comment tu dirais? Tu dirais. Yu'allim al-ulama ou tullabahum bitalikat al-as'ilah. Mathalan. Que les savants, hein, enseignent à leur toulab par le moyen de questions. Mathalan. Aywa, Zid. يعلم العلماء عموم الدين في بوسيلة الخطبة. يعلم العلماء على العموم الناس عوام الناس تقولي عوام الناس بسبب بوسيلة الخطبة. نعم مثلا نعم زيد واحدة هذه الضغين طموني تخوى يفسحو سي فسيح فسيح هذا فسيح سي بيان باري شكوية يحفظو طيب با اتخ لوكو مي بيان اتخ اكسبسيت ايوا يفسح العلماء الشروح لفهم يوضح العلماء يوضح الشروحات بكلام فصيح كذلك كلاسيس les explications par des paroles littéraires claires par un langage littéraire clair. ثانيا اتوافق عبد العزيز فيما يريد القيام به. Est-ce que tu es d'accord avec Abdel Aziz en ce qu'il veut faire? نعم اوافق عبد العزيز. لا tu dis نعم اوافق. اوافق. Pour pas faire ta pétition. لماذا يريد عبد العزيز ان يدرس بالكليه العربيه اللغات العربيه؟ Pourquoi est-ce qu'Abdel Aziz veut étudier dans la faculté la section de langue arabe. C'est un moyen qui te permet d'accéder aux sciences légiférées. رابعاً هل يتحول جميع الدارسين إلى متخصصين في اللغة العربية لماذا؟ Est-ce que tous les étudiants deviennent ou se spécialisent dans la langue arabe et pourquoi? C'est quoi le rapport avec Moudaris là? مخصصين ايوه متخصص كيف تقول دير سكوال كيف تقول الكيسيون تدمون است كو تو لي طلاب دوفين دي بيرسون كي سو سبيسياليز دان لانغ عرب باسكو زون فيني لور لور كيسيس ليزر است كو توس ابري سي ميت ا دوفينير ا اتيدي لانغ عرب ان بارتيكولير سي لا كيسيون ان فات اي بوركو لا لان لأن اللغة العربية آلة من آلات الشرعية ومفتاح من أنواع العلوم. لا، سي با لو جواب على السؤال. Elle demande maintenant est-ce que tous les toulab quand ils ont fini leur parcours collège, lycée, kada kada, est-ce qu'ils sont tous ils se rangent en fait dans la faculté de langue arabe pour devenir des spécialistes en langue arabe? لا. لماذا؟ Ta réponse c'est pas la réponse. Là, ta réponse, c'est leur contexte. Allez, ça fait mon rodéry. Tu demandes pourquoi ils ne viennent pas tous comme ça. Et le jawab, il y en a aksarahum. Et tachassassouna fi. Oloum et dunya. Yartej, il a. Comme quand le. Othman. Yartej, il a attibé, mohandisin, kaza, kaza. Aksarahum. Tayeb, il a t'allamoun et l'oloum, elle n'a varié, elle amalia. C'est ça en fait, les sciences pratiques. Les naqfarahum yata'allamoun al-urum al-amaliya. Et ça c'est le waqi'a. Comme tu peux le voir, par les toulab quand ils sont à l'école, ensuite ils font des études supérieures ou quoi, c'est pas pour la religion. Illa man rahimallah. طيب قلنا كذلك التدريب الخامس يستعمل كل كلمات من كلمات التالية في جملة مفيدة propos de chacun des mots dans des phrases sensées. أغرب ما معنى أغرب غالب سوال souvent نعم أنا أغلب العلماء يقومون عيد البداية أن أغلب العلماء إن أغلب العلماء يقومون بذلك الخير قيام الدعوة أي خير القيام الدعوة فكل أغرب العلماء يقومون بقيام الدعوة هذا أوضح فقط تجد الأفضل فقط تجد ذلك الخير وصبال كنت تبار ولا تدي يقومون بالخير الذي هو قيام القيام بالدعوة مثلا تفقه ايش كتبت جي اتقان جي تلزي مو اتقان طيب فانبروفيز الفراز هيك مو تفقه مثلا التفكه في الدين من غرامة الخير على العباد على الحديث من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فتجي التفكه في الدين من غرامة الخير على العباد لا compréhension de la religion est un signe de bien sur les serviteurs. التاريخ عهد في التهريغ أن الخوارج لا لا يقتلون الكفار أبدا عهد في التاريخ أن الخوارج لا يقتلون الكفار أبدا أبدا أبدا يعني قد يقتلونه لكن كله Qu'est-ce que j'avais retenu du kalam charbon ? Après, Abadan, c'est... Une diade. Non, il y avait Abadan. Mais je sais pas si c'est dans la deuxième. Non, on va dire qu'à la base, non, les Khawarij sont connus pour pas tuer les koufars. Mais Abadan, si, c'est déjà arrivé qu'ils tuent les koufars, tu vois. Mais c'est pas leur objectif principal. Eux, leur objectif principal, c'est de tuer les musulmans. Ah bah, des fois, tu vois, en Khawarij, tu vois, kafir, ça peut arriver. Mais ça, c'est pas parmi leurs sifat. لا شك الأشعة نحتاج الخاسئين في تحليل الأدبي والأشعية نحتاج نحتاج الخصائيين الإخصائيين تحاليل الطبي وأشعة والأشعة خير خير الناس قرني خير الناس قرني طيب من هذا جزء فنسل مطفق التحاق هل حددت الكلية التي تود للالتحاق بها نعم as-tu terminé la faculté à laquelle tu veux te rattacher tu veux rejoindre طيب قيام امر بالمعروف ونهي عن المنكر قيام الخير لا ما يقال كذا قيام الدين شيء عظيم قيام بالدين قيام بالدين quand tu veux dire t'occuper t'es obligé de mettre bi avec tout seul, ça veut mettre debout. Quand tu dis akum, je me lève. Akum bi hada, je m'occupe de ça. Pour hafoujar bi. Asura. Il m'en a vu à une époque. Abu Bakr, alladhi asara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadra ma'a. Aïd. Abu Bakr, alladhi asara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah. Fatha, c'est Rasul, ma foule bi. Aïe. Wa hadra ma'a. Naam, ma'a. Abu Bakr. La jumla n'est pas mon fidèle. Toi, t'as dit Abu Bakr, radiallahu anhu, alladhi asara Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, wa ghaza ma'ah, ou hadara ma'ah. Qu'est-ce qu'il a? Il est où le khabar? Il n'y a pas de khabar dans ta phrase là. L'umtada, c'est Abu Bakr. Il est où le khabar? Alladhi, là, c'est un sifa. Et la jumla qui est derrière, c'est jumla silah. Il n'y a pas de khabar dans ta phrase là. Quand je dis Abu Bakr, celui qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Toi tu t'arrêtes là. C'est un khabar maintenant. Ah, ça suffit pas. Wa hadran ma'a. Là, ça c'est sila. C'est la phrase qui va derrière l'ism mawsoul. Quand je dis Ar-rajul alladhi shariba al-ma', après je m'arrête. On dit bah quoi, qu'est-ce qu'il a, celui qui a bu l'eau? Qu'est-ce qu'il a fait? Mayakshi. Faut que tu rajoutes un truc, là, un khabar. Sahabiyun jalilun, مثلا, tu mets. Ou Afdol al-Sahaba, مثلا, tu mets. Abu Bakr, radiallahu anhu, alladhi asara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa hadara ma'a al-Ghazawa, Sahabiyun jalilun, مثلا, la ta'a khabar. Ou Ahsan al-Sahaba, Afdol al-Sahaba. Fahimt? Naam. Massa. Tu me dis quoi, Massa? Urgent, primordial. Ou grand, on va dire. C'est une hajat Massa, un grand besoin, un besoin urgent. Inkar al-Bid'a, Massa al-Mu'imma. Inkar al-Bid'a, Massa al-Mu'imma. Là, Massa, il va venir en. Il va venir en tant que na'at de hajah, مثلاً. Il a dit hajah Massa. تقول انا في حاجه ماسه الى كذا كذا شو عم بيزور ايش بده يعمل ثلاثه شوز تو سول نو مثلا الامه الاسلاميه في حاجه ماسه الى رجوع الى دينها رجوعا صحيحا que la communauté islamique est en grand besoin de retour de revenir vers sa religion de façon authentique مثلا. Que l'ignorance est un poison. Mathala. Voyez. Thumma. Irtibat. Anta tarmu irbat. Al-lughra arabiya. Bid-din al-islam. Aïd, j'ai pas compris. Mathala. Anta tarmu. أنت تعلم الإرباط اللغة العربية بالدين الإسلام. أنت تعلم؟ نعم. إرباط اللغة العربية. إرتباط. déjà si tu dis أنت تعلم. là il va te falloir dans ta phrase que tu mettes أن الإرتباط. اللغة العربية بالدين الإسلام. بعد ترجمة pas مفيدة là. Répète ta phrase. Anta ta'lamu anna irtibat al-lugha al-arabiyya. Anna irtibat al-lugha al-arabiyya. La moudaf. Ayor. Bid-din al-islam. Toi, tu sais que le lien de la langue arabe et de la religion islamique, c'est ça? Il manque quelque chose. Lazim. Lazim. Lazim. أنت تعلم أن ارتباط اللغة العربية بدين الإسلام لازم. مدرسة ثانوية. أدرس في المدرسة الثانوية. طيب محاولة. ما كتبت؟ هذا بليسي. Pourquoi tu ne l'as pas trouvé ? Non, je n'arrive pas. Les deux. Muhawala ou Asa ? Muhawalati. Fi iltihaq bil jamia. Najahat. Mon essai de rejoindre l'université a abouti, a réussi. Tayeb, barda hada. Wa sola. Ma wajadta. نعم وصل العثماني للدراسات الجامعة لا أظن حفظ جارسي تدي واصل عثمان دراسته بالجامعة عثمان poursuit ses études à l'université. طيب طبعا أقول لك كوا تدريب الثامن سابع ولا يفهم On les fait ensemble. Akmil el Moudo el Aati bi Wad Jumalin Munasebatin Tuwaddih Amel Kullan Min Tabib wa Sidali. C'est un hiwar qui est entre le Sidali et le Tabib. Fakal Tahawara Tabibun wa Sidaliyun Fa Azhara Kullun Minhuma Dawrahu fil Hayati Fakal et Tabib In Amali Hammun Jidda Liennan Yakum bil Keshf Al Marda wa. T'as essayé de faire celui-là ? Ouais. Je sais que j'ai mis. Dawa Munasaba. Dawar. Anna ? Afan ? Tu dis quoi ? Bi'ikhtiyar Dawa Munasaba. El Munasib. Ensuite, l'autre réplique. Wana Kadalik. Lakin là, Yakul. Lani Akum Bilkeshf Al Marda. C'est pour. Ah, j'avais compris. C'est pas pour soigner, là. C'est pour trouver les maladies. Ouais, trouver la maladie et après donner le dawa qui convient. Moi, je voulais voir ça. Al marad. Et donner le. Et choisir le médicament convenable. Approprié, on va dire. Tani, wa. Wa. Inna amali hammun jiddan lani akum bil kashf al marada. Wa. في علاجي ومحاولة علاجي وادي et de tenter de le guérir بإذن الله طيب أقوم بكشف على المرضى وبمحاولة علاجي بإذن الله أو كما تدي أو بمحاولة كشف العلاج المناسب بإذن الله pour tenter de trouver le remède efficace. Dam, ou al-Sidali, et Shakul Al-Sidali dit, Ana kadalik, idha la takun al-dawa, idha la takun al-dawa, lazim lana an akhtarna al-badil. Aïd. Ana kadalik, idha la takun al-dawa, lazim lana an akhtarna. Idha la yakun al-dawa. C'est-à-dire, des fois tu demandes le dawa et il n'y a pas celui qui demande. Donc tu dis lam yujad. Lam yujad dawa. Lazim. Lazim lana. Anakhtarna. Anakhtarna. Comment ça anakhtarna? Anakhtara. Anakhtara. C'est quoi le na qui est écrit derrière? Le na c'est nous. Pas le. Mais là t'as mis un moudaria. Là t'as mélangé ton moudaria et on m'a dit ensemble. Bah pas. T'as mis un verbe, tu l'as mis au passé ou au présent en même temps. Toi, ta phrase en fait c'est quoi? Fa'aleina. Hein? Fa'aleina. En agit del badil. Donc c'est à nous de trouver ce qui remplace. Ahsan. Ashel. T'as vu? On a qu'à zalik, il n'a mieux d'être dawa. Fa'aleina. En agit. Et badil. C'est à nous de trouver le remplaçant. Ada Audah. Fahimt? Elle est plus simple cette phrase-là. Kamelt? إذن عمالنا, c'est-à-dire là il parle des deux, إذن عمالنا متلازمة, تلازم تلازم متلازمة. Tu dis أعمالنا متلازمة. إذن أعمالنا متلازمة. أليس كذلك؟ طيب. والآخر والتاسع ناقش ما يلي: الدين الإسلامي يدعو للعلم وإلى احترام العلماء. Que la religion islamique appelle à la science et au respect des savants. Ouais, j'ai écrit, en fait, je sais pas, vas-y, dis ce que t'as écrit, et s'il y a des erreurs, corrige. Donc, واحد يقول أحب الدعوة إلى الله, وثاني يقول كذلك أحبهم لكن بعيد. أبت الأول قال أحب الدعوة إلى الله, j'aime la da'wa, l'appel à Allah. Deuxième dit أنا كذلك أحبها, je l'aime aussi, لكن بعيد. Quoi, le premier c'est un tablier? نعم. ولكن بالعلم. هو على علم. ما كي تجي بس كيفه الجاهل. ولكن على علم دي بلوتو. على علم. على. تمي دمت على علم. نعم. الجاهل يقول لكن إذا تكلم إذا إذا تتكلم لله وهو خير أين الإنكار؟ عيد. لكن إذا تكلمت, إذا تكلمت تكلمت؟ أيوة. إذا تكلمت لله وهو خير ف ف فكتمت ف فخير فهو خير فهو خير أين الإنكار؟ في هذا بسيط, في هذا. نعم. هو على هذا بتوقف إن الإنكار على هذا والبلام في الدبلامي سلام. وهو يقول الشر فيه أن تتكلم بغل العلم وهو ضد الشريعة. الشر في ذلك أنك تتكلم بلا علم. نعم. بلا علم. تتكلم بلا علم. وهو ضد الشريعة. وهو باب الاغتراف. لا لا لا. وهو. تو دي وهو. ضد ما يدعو إليه وتدعو إليه الشريعة. C'est le contraire de ce que la ce à quoi appelle l'agitation. هو ضد. ضد ما يدعو إليه الشريعة. وضد ما تدعوه إليه ما تدعوه إليه عفوا يبدو دمي عفوا وضد ما تدعوه إليه الشريعة وباب الاعتراف والطلب. باب إيش؟ الاعتراف. انحراف. طيب وهذا باب الاعتراف والضلال. الانحراف والضلال وقد يكون بتوهنا وقد يكون بابا باب الانحراف والضلال. ولهذا نتعلم أولا عند العلماء, هم يورثوا الأنبياء. هم ورثة الأنبياء. ورثه هكذا زيتي. نعم. ثم ندعو إليه, ثم ندعو اسكو واجد إليه ومد اسكو ناقي واي. ثم ندعو إلى ما تعلمنا, لكن قبل هذا نعمل به ثم ندعو إليه كما خص في الأصول الثلاثة. Il y en a combien, ils apprennent des choses, ils y appellent, mais ils n'appliquent pas. الدعوة هي بات بركات دو نتعلم عن العلماء مثلا ونعمل بما تعلمنا ثم ندعو إليه ثم نزبير على الأذاه المراتب الأربعة في الوصفة فهمت نتعلم نعمل به ندعو إليه ونزبير على ما سيحصل من الأذى فهمت Adab. Après j'ai dit ouais. Qu'on apprend, on applique, on appelle ce qu'on a appris et après on patiente sur ce que Yvan en découdre. Ce qui va en résulter comme épreuve. Thumma. Après j'ai dit ouais. Après j'ai dit la kama qala ta'ala. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Après j'ai dit al-ilm qabla qawli wa al-amal. نعم. Et après le jahil il répond par la clavique. طيب. كلام طيب. تمام. خلاص. كان هذا لليوم فقط صح؟ Avec ça, faire pour aujourd'hui. C'est resté. Les autres, je ne vais pas les faire les autres. Ah, si, il y avait le Ashir, non? On avait dit le Ashir aussi, non? Tu ne l'as pas fait? Tassir. Non, Asher. T'as sûr ce que tu viens de faire à l'instant là. Asher, aywa. Had thalatha asila an al fikrati al akhirati min al nas wal lati tabda bi. Trouver trois questions. Je sais pas bien, j'ai écrit trois trucs mais j'ai pas compris en fait le. Exercice. Même moi, le jour où je te l'avais lu là, en fait ça m'apparaît différemment là. L'année en fait il voulait trois questions par rapport à la fin du texte et non pas. Ce qui est écrit entre parenthèses particulièrement. Deuxièmement, il voulait cinq phrases qui commencent par « Enasita, kaza wa kaza wa kaza ». Ouais, les cinq phrases. Tu les as faites ? Vas-y. Tfaddal. Ah ben, la première, laisse tomber. Sahel. Namchi. Enasita en al-umma tahtaj al-ulama. Naam. Enasita. Nasita. Enasita. Parce que le verbe c'est nasiya, il y a une kasra sur le sin et non pas une fatha. Quand tu dis nasita, c'est une erreur que beaucoup font, ils disent nasaita. Naam. Nasita en al-sighar wal-kibar. يحتاجون التعليم الى التعليم tu peux dire التعليم mais الى انسيت نسي انسيت ان ان انسيت ان انتشارات الفساد الانتشار الانتشار ان انتشار الفساد ايوه فساد في الدين وبالتفاز اين نسيت ان الانتشار ان نسيت ان ان الانتشار انتشار فساد في الدين التفاز لا ليس مفيدا انتشار البدعه فساد ايوه على انتشار البدع فساد في الدين طيب فنسيت ان اللغه العربيه شريفه نسيت ان العلماء ورثه الانبياء لوت فراز لا نسيت ان اللغه العربيه لغه شريفه نجد لغه اوضح نعم والآخرة أنسيت أن العلماء ورثة الأنبياء ورثة الأنبياء طيب أحسنت وبهذا القدر نكتفي ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com